يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا ملاذ المضطرين يا رب يا من إذا قلت يا يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا يا من يجيب العبد قبل سؤاله يا رب ويجود للعاصين بالغفران يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير بك مستجير فارحم تضرعه إليك فارحم تضرعه فارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالإحسان أعصيك تسترني يا رب أعصيك تسترني أنساك تذكرني أعصيك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك فكيف أنساك يا من لست تنساني أعصيك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك فكيف أنساك فكيف أنساك يا من لست تنساني أنا إن بكيت فلا ألام على أنا إن بكيت فلا ألام على البكا ولطالما استغرقت في العصيان أنا لا أضام وفي رحابك وفي أعتابك أنا لا أضام وفي رحابك موئلي أنا لا أخاف وفي حماك أماني يا واهبا يا واهبا يا واهبا يا قبل الرجاء ومعطيا قبل الدعاء مواهب الإحسان وأنا المسيء وأنا الذليل يا رب وأنا المسيء وقد رجوتك سيدي يا سيدي يا سيدي وأنا المسيء وقد رجوتك سيدي وأنا المسيء وقد رجوتك يا سيدي تعفو وتصفح للعبيد الحسين. جاني وأنا المسيء وقد رجوتك سيدي تعفو وتصفح يا إلهي تعفو وتصفح يا إلهي يا إلهي تعفو وتصفح للعبيد الجاني يا رب يا رب يا رب يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني الضعف في أصيل وأنت رب قوي الكل يفنى ويبلى الكل يفنى ويبلى وأنت وحدك حي وأنت وحدك حي يا الله يا لولاك كنت هباء يا رب أو فاسقا أو شقيا لولاك كنت هباء يا رب أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين يا رب لم يسو في الكون شيئا يا رب والمرء من غير شيخ يا رب لم يسو في الكون شيئا يا رب قد كنت ميتا ولكن أصبحت بالدين حيا قد كنت ميتا ولكن أصبحت بالدين حيا وقلت شتان حقا بين الثرى والثريا وقلت شتان حقا بين الثرى والثريا بين الثرى والثريا يا تخفى لكن عفواك أوفى، معايبي ليست تخفى يا رب لكن عفواك أوفى، وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا، وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا، أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا، ملأ رجاء وخوفا، تطير تسجد تسجد تسمو، وتحتسي النور النور صرفا، وتحتسي النور النور صرفا، أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني، أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني، الضعف في أصيل، وأنت رب رب قوي، الكل يفنى يفنى ويبلى، الكل يفنى يفنى يفنى ويبلى، وأنت وحدك وحدك حي، وأنت وحدك حي يا الله يا الله يا الله يا كنت هباء يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله، أنتم فروضي ونفلي يا رب، أنتم حديثي وشغلي، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي، جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي، وسركم في ضميري والقلب طور التجلي، آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي، قلتم كثوا فلعلي أجد هدايا لعلي، ولا حسر خافي يدريه من كان مثلي، وصرت موسى زماني مذ صار بعضي كلي، فالموت فيه حياتي وفي حياتي يا قتلي. أنا الفقير المعنى، رقوا لحالي وذلي، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي.